على ولي أمر البلد الشيخ خليفة يا رب العالمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم عافه واعف عنه يا رب العالمين، وأكرمه بالصحة والقوة يا رب العالمين، واملأ قلبه حبا للحق والرعية يا رب العالمين، واملأ قلوب الرعية حبا له يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه الشيخ محمد بن راشد يا رب العالمين، ووفق الشيخ محمد بن زايد يا رب العالمين إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق يا رب العالمين، وأبعدهم عن الشر، وأبعد الأشرار عنهم يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا وعيون أهلنا في الإمارات بنشر الخير ونشر البر يا رب العالمين. اللهم أقرنا، أقر أعيننا وأقر عيون أهل الإمارات بزيادة الرزق والخير والبركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.